تاريخ بطولاتنا برم الجيش من أجل خير يا إلهام حضاراتنا منار سلوى عيدين عن جيش يا تاريخ بطولاتنا برم الجيش من أجل خير يا إلهام حضاراتنا منار سلوى عيدين عن جيش حتى اللالوك جعبة والجريك تلالوك جعبة والبريك يا شعاع جمروس راك نجيل يا خلاوي الفقرة وفق الله في كل مشتاك في عز الليل يا حد عابد الغرقان وشايل السيل ومدرمات أحكي وأقول فيك يا مدرمان يا أمنا يا أهلنا يا غرة السودان حنينة يا مدرمان جمعت الناس كل الناس تمزحنا تعديد أجناس أصيلة حنينة يا مدرمان جمعت الناس كل الناس تمزحنا تعديد أجناس تمليت تفضيت قبلتين تمليت تفضيت قبلتين أصيلة حنينة يا مدرمان جمعت الناس كل الناس جمال سحنات عديد أجناس أصيلة حنينة يا مدرمان جمعت الناس كل الناس جمال سحنات عديد أجناس تمليت تمليت تفضيت قبلتين يا مليت تفضيت قبلتين يا الحنباي يا الدوباي يا الطنبار يا الغناي يا إلهام ويا إحساس يا مدرمان أحكي وأقول فيك يا مدرمان يا أمنا يا أهلنا يا غرة السودان أحكي وأقول فيك يا مدرمان